السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو بس إخواني يتقربوا عشان في ناس قدام فرجة يعني يتقرب فيها. الله يكرمك، جزاكم الله خير. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ند له ولا عدل له ولا كفء له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد، اللهم صل عليه في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى، اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نسألك بأنك أنت الله الحنان المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأنك أنت الله الحي القيوم، حي لا يموت قيوم لا ينام، نسألك وأنت على كل شيء قدير يا رب العالمين أن تشفي كل مريض مسلم، اللهم اشفي كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم، اللهم ارفع الضر عن المتضررين والبأساء عن البائسين، اللهم فرج كرب المكروبين وأزل هم المهمومين، اللهم ربنا أنزل عافيتك وشفاءك على عبدك محمد مصطفى، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم ربنا وسيدنا ومالكنا وقرة أعيننا، نسألك مسألة المساكين وندعوك دعاء الذليلين، دعاء الفقير المحتاج وسؤال المسكين الذليل، اللهم اجعل حبنا كله لك وتوكلنا كله عليك ورجاءنا كله فيك، اللهم ربنا لا تعذب لسانا يذكرك، اللهم ربنا لا تعذب لسانا يذكرك ولا قلبا يشتاق إليك ولا سجدة ولا جبهة تسجد إليك، اللهم ربنا أدخلنا جنتك بلا حساب ولا عذاب وتوفنا وأنت راض عنا بفضلك وجودك يا كريم. أيها الإخوة، تخيل معي واستحضر معي ذلك، الله الجليل الذي لا أجل منه، العظيم الذي لا أعظم منه، الكبير الذي لا أكبر منه، الخالق البارئ المصور، رب هذه الأكوان، الذي يوم القيامة يضع السماوات والأرض في يمينه ويهزهن ويقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، رب العالمين هذا الذي يعيد بعث كل الخلائق ويحشرهم جميعا في آن واحد، رب العالمين سبحانه جل في علاه الذي قال عن نفسه وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، أهلك كل من في الأرض إلا ثلة مؤمنة بماء منهمر، فجر الأرض عيونا وأسقط ماء السماء وأغرق كل من على الأرض إلا من آمن به سبحانه، أهلك أقوام بصيحة وبالريح، هذا الرب العظيم جل في علاه الجليل الكبير، هذا الرب يفرح ويضحك، يفرح ويضحك، ماذا لو فرح الله بك وماذا لو ضحك الله إليك؟ ابتداء اعلم أن الله تعالى ليس كمثله شيء، إياك أن يجول في عقلك القاصر وفي قلبك الضعيف شبه بربك أو تمثيل له، فكل ما جال بذهنك وقلبك وعقلك فربك بخلاف ذلك، فربك لا تبلغه أوهام العباد ولا تدركه أفهام الخلائق جل في علاه، إياك أن تتخيل ذلك، ولكن له معنى، اعلم أن هذا الرب العظيم يحب ويكره ويرضى ويسخط، وكذلك ربنا يفرح. لك تتخيل هذا الرب الجليل العظيم عندما يفرح بعبد، كيف حال هذا العبد مع الله عز وجل؟ لأننا لا يمكننا أن نتصور صفة الله تعالى. قرب الله إلينا المثال، واسمع معي هذا الحديث. الحديث عند البخاري ومسلم، واللفظ عند مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لله، تأمل، أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه. لم يقل لله يفرح ك، لا، بل قال لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها، ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، لأننا لا نتصور فرحا أعظم من فرح هذا الرجل. الله قال لله أشد فرحا، يعني فرح ربنا سبحانه وتعالى بهذا العبد أعظم وأجل وأكبر من فرح هذا الرجل. ما حال هذا الرجل؟ واحد ماشي في الصحراء ومعاه جمل، مع راحلة، على هذه الراحلة طعامه وشرابه، وبينما هو كذلك إذ انفلتت منه، فلتت يعني إيه؟ جريت، لم يستطع أن يمسكها جيدا، تاهت منه، ضاعت منه، والصحراء مهلكة، مظنة الموت. هذا الرجل أخذ يجري وراء الراحلة، لكن الراحلة لا سبيل له إليها، بحث عنها يمنة يسرة شمالا جنوبا، يذهب ويجيء لا أثر، نظر هل يجد من طعام من شراب، خلاص. ماذا قال هذا الرجل؟ قال أذهب أنتظر الموت. موت، راح عند شجرة كده وفضلها نام ينتظر الموت، ثم استيقظ. فلما استيقظ إذا راحلته عند رأسه، ليس هذا فحسب، بل وعليها الطعام والشراب كما هو. هذا الفرح الذي انتاب هذا الرجل لا يوصف. فأمسك بخطامها، أمسك بالحبل مرة أخرى، وقال من شدة فرحه مخطئا: اللهم أنت عبدي وأنا إيه؟ وأنا ربك. هذا العبد عندما فرح هذا الفرح، فرحه ناتج عن فرح عبد عاجز فقير ميت دبت إليه الحياة، صحيح؟ لذلك لا يوصف. طب رب العالمين عندما فرح كان فرحه عن غنى، فرح بمن؟ فرح بعبده إذا تاب إليه. لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه. عندما يتوب العبد إلى ربه يعود إليه. وأنا عايز أقول لك حاجة، ضعها نصب عينيك، ليس والله العظيم ليس بين ربنا وبيننا خصومة. ربنا يا جماعة مش بين وبيننا خصومة، ما فيش بيننا وبين ربنا ثأر. ليس بيننا وبين الله عداوة، ليس بيننا وبين الله تبارك وتعالى منازعات. هو رب، خلق ورزق وبرأ، غني عنا جميعا، ونحن جميعا عباد أذل فقراء. قال عن نفسه: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. إياك أن تتخيل أن الانتقام أحب إلى الله من العفو، لا، أو أن العذاب أحب إلى الله من الرحمة، بل إن الله كتب كتابا فهو موضوع على عرشه أن رحمته سبقت غضبه. لا، عايز أقول لك حاجة، هذا العبد اللي هو أنا وإنت يعني، بعد أن أمرنا بطاعات ونهانا عن أشياء اللي هي المعاصي، لما أمرنا بها كانت كلها بلا استثناء في مقدورنا. ربنا ما كلفناش حاجة صعبة أو حاجة مستحيلة أو حاجة احنا عجز عنها، لا، كل اللي ربنا أمرك تعمله أنت تستطيعه، هو يعلم أنك تقدر عليه، وكل اللي ربنا حرمه عليك حرمه عليك ليس بخلا حاشاه، بل حرمه رحمة بك، وهو يعلم أنك تستطيع الامتناع عنه. ومع ذلك الله عز وجل يعلم أن العبد سيقصر، وأن العبد سيضعف ويقع في المعصية ويترك الطاعة. هو الله تعالى مع كمال غناه فتح الباب لهذا العبد اللي هو أنا وإنت، فتحه لك قد إيه؟ كل لحظة، كل لحظة الباب مفتوح، حتى ترجع إليه مرة أخرى تعود. إن الله يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب، أي ليعود مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا نزولا يليق بكماله وجلاله، يقول: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. فتح باب التوبة إلى أن تغرب، إلى أن تشرق الشمس من مغربها. كل هذا لماذا؟ لأجلك. عشان كده خطأ أن تظن أن الله أراد منك، لا، الله أراد لك. الله لا يريد منك شيء، الله يريد لك، يريد لك إيه؟ يريد لك الطاعة والخير والبركة والسعادة والأنس والنعيم في الدنيا قبل الآخرة، أراده لك. فلما تعصيه يسترك، يسترك لأنه لا يريد لك الفضيحة. اوعى تفكر إن الفضيحة عند ربنا أحب إليه من الستر، لا والله، ستر الله لعبده أحب إليه من فضيحته. عشان كده تخيل، الله تعالى يكره ويبغض الذي يفضحك، يفضحك وأنت تعصيه هو. الله تعالى يكره، يكره عبد يفضح عبده، مع إن العبد ده عصى مين؟ عصى ربنا بتعصيه بنعمه وسترك. يجي واحد يفضحك، ربنا يعمل إيه؟ مش يكرهك أنت، يكره مين؟ اللي فضحك، بل ويفضحه لأنه فضحك. شوف بقى، ومع أنه يدعوك ليل نهار لتعود إليه، يوم أن تعود إليه، ساعة أن تعود إليه، ساعة أن ترجع إليه منكسر، منكسرا تائبا نادما، يفرح بك فرحا لا يوصف. بالله عليك، ده يخليك إيه؟ يخليك تحب ربنا بكل قلبك. أنا مستغرب إزاي واحد أصلا عايش عنده طعم حياة وهو لا يستشعر قرب ربنا منه وحب ربنا منه. أنت لا يمكنك أن تشعر بنعيم، والله الذي لا إله غيره، لا يمكنك أن تشعر بنعيم هذه الحياة إلا يوم أن تأنس بربك، يوم أن تسعد أن لك رب. هذا حاله، ليس بينه وبينك خصومة. اسمع هذا الحديث القدسي الجليل، ربنا بيكلمنا بيقول لك إيه؟ يا ابن آدم، أنا عايزك بس كده انسى اللي بيتكلم وتخيل أنك تسمع هذا من ربك الآن. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هل تجد ربا كهذا؟ لا يمكن سبحانه وتعالى. لذلك من منا يريد الليلة، الليلة، لا لا، من منا يريد هذه الساعة، هذه اللحظة أن يفرح الله به. أنا أخوانا عندي معاصي، وإنت عندك معاصي، وإنت عندك معاصي، ونحن نعيش بستره، صحيح؟ والله الذي لا إله غيره، لو كشف الله تعالى حجاب الستر لافتضحنا. كان محمد بن واسع يقول كده، يقول: لو كانت للذنوب رائحة لما استطاع أحد أن يجلس بجواري. وده من سيد التابعين، يقول لو الذنوب دي لها ريحة كنا إيه؟ كنا فرنا من بعض. لكن ربنا من فضله ما جعلهاش ريحة. الواحد لو ما حطش مزيل عرق في يوم ولا حاجة الناس تعرف منه. تخيل بقى لو الذنب، أنا بقول لك الساعة ده وأنت قاعد دلوقتي، هيا بنا حتى يفرح الله بك. وأنت الآن جالس، التوبة لا محتاجة كلام ولا أي حاجة، عاهد ربك الآن: يا رب أنا عدت لك، أنا أستغفرك، يا رب أنا أتوب إليك، يا رب أنا نادم على ما فعلت، يا رب اعفو عني، أنا هذا وعد، لا أعود للذنب، توب علي، استغفر لربك. سيدك النبي صلى عليه عليه الصلاة والسلام كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. التوبة دي مش بتاعت الجماعة اللي في الخمارات ولا اللي قاعدين على المقاهي والكافي نت ولا اللي في شارع مؤمن النهاردة بيغزلوا البنات اللي رايحين ولا جايين ولا البنات اللي هم ماشيين عريانين. لا لا والله، أنا وأنت أحوج إلى التوبة من كل إنسان. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم محتاج إلى التوبة، ربنا قال عن سيدنا آدم إيه؟ قال ثم اجتباه ربه فإيه؟ فتاب عليه. المجتبى المصطفى الذي يتاب عليه. فتلقى آدم من ربه كلمات فإيه؟ فتاب عليه. تب واجعل هذه وظيفة العمر، لابد أن تحدث لك توبة كل ساعة، مش كل يوم، كل ساعة تبحث في سجلاتك القديمة ماذا فعلت، ماذا جنيت. فإذا فرح الله بك، أترى عبدا يفرح ربه به يعذبه؟ ينفع يا جماعة؟ عشان كده يقول أهل العلم من وفق للتوبة فهو الموفق ومن منع عنها فهو المخذول. تلاقي واحد كده توب من ايه يا عم؟ ده انا شويه ابقى ولي من اولياء الله. ده مجنون، ده مجنون. سيدنا ابو بكر الصديق يمسك بلسان نفسه قل هذا اوردني الموارد. والله العظيم احنا لو تحسبنا على اللي بنقوله بس ننزل قعر جهنم، ننزل قعر جهنم. هذا اولا، يفرح الله بك. الشيء الثاني، كيف لو ضحك الله إليك؟ أرجع مرة ثانية وأقول، أنا وإنت لما نضحك لنا صورة، دي صورة البني آدم. أنا عارفها ليه؟ لأن شفتك وإنت شفتني. هل رأى أحد منا ربه؟ لم نره، وربك هذا لا يمكنك أن تبلغ وصفه ولا يحيطون به إيه؟ علما. انسى الصورة البشرية بتاعتنا بتاعت الضحك، لكن في معنى هيوصل قلبك لما تعرف ان ربنا بيضحك. اسمع الحديث دوت. كان النبي صلى عليه وسلم جالسا يوما مع اصحابه فقال لهم، واسمع، ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غياثه، وفي رواية وقرب غيره، يعني وقرب تغير الأحوال. ربنا عز وجل يبتلي العباد. ممكن يبقى البلاء ده إنك مبتلى بالمعصية، تلاقي عبد كل شوية ينزل على جدر رقبته ويعصي وخلاص أوشك على اليأس، يقول هبطل المعصية دي ومش عارف يبطل خلاص، وبقى بلغ درجة الانكسار اللي هو خلاص في بعض الروايات ينظر إليكم أذلين، يعني في غاية الذل، في غاية القنوط، في غاية اليأس. واحد مبتلى عنده مرض والدكاترة انت خلاص مفيش أمل، واحد عنده ديون وبكرة ممكن ينسجن، واحدة عندها 29 سنة 30 سنة، بلاش السن عشان الناس بتزعل، واحدة كبيرة في السن يعني وخلاص نفسها تتجوز ومحدش بيخش أو محدش كويس بيخش، وبلغ اليأس منها مبلغا، أيا كان موضع اليأس، أذلين قانطين. والله تعالى يطالع عباده، اوعى تفكر ان انت غايب عن ربنا في لحظه، لا لا، انت في كل لحظه على عين الملك. يقول ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غياثه، ربنا مقدر بقى الغيث جاي اهو، ها الرحمه جاي اهو. امتى تيجي؟ لما العبد يصل الى اقصى نقطه انكسار وتذلل، خلاص الفرج جاي، ها الفرج جاي. في هذه اللحظه الله تعالى يضحك. ليه؟ عارف ان العبد كمان شويه هيصاب بالايه؟ بكمية فرح وكمية سعادة ملهاش حل. واحد كان خلاص كل ما يتوب يقع يقع، فربنا اجتباه، قذف في قلبه التوبة، عصمه، الحمد لله الذنب راح مش بقاش يفكر فيه. واحدة خلاص كانت يأست من الإنجاب، 20 سنة بتلف على الدكاترة ويا رب يا رب وفي غاية الذل، وفجأة تحمل تروح للدكتور يقول لها أبشري أنت حامل. يا سلام، هي من ساعة واحدة هتموت من الذل والانكسار، يا رب يا رب يا رب. الله يرى ذلك، وربنا عارف، هو بس لوحده اللي عارف إنه كمان لحظة هيجي الغيث، هيجي الفرج. واحد مسجون ظلما وخلاص نفسه يخرج وفجأة يطلع بره، فرج ربنا سبحانه وتعالى. فالنبي بيقول عليه الصلاة والسلام ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غياثه، ينظر إليكم أذلين مشفقين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. أحد الصحابة قاعد اسمه أبو رزين، كان واحد من الأعراب، يعني عارفين الأعراب البدو، جماعة اللي سافروا الخليج يعرفوا إيه بدو يعني. شو بتحضر بقى راجل أصلا حياته كلها فين؟ في الأبقار وفي الصحراء، يعني بسيط خالص. سمع أول كلمة إيه؟ ضحك ربنا، قال له يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال نعم. قال أبو رزين إذن لن نعدم من رب يضحك خيرا. المعنى اللي قالوا إيه؟ إذن لن نعدم من رب يضحك خيرا. رب بهذا الجلال وهذا الكمال وهذا الجمال يضحك، إذن لابد أن تكون في غاية حسن الظن بربك، لا تيأس. سيدنا يعقوب قال لهم إيه؟ يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لذلك لما تعلم أن الله يضحك، اعلم أن وراء ذلك غاية الكرم، غاية الفضل، غاية الإحسان منه سبحانه وتعالى. وإذا أردت أن تعلم ذلك اسمع حديث جميل جدا، لو مين آخر رجل يدخل الجنة، آخر رجل يدخل الجنة، أنا لا أكلمك عن من دخلوا الجنة خلاص وسكنوا، ده واحد بقى إيه آخر من يدخل الجنة، ربنا عز وجل يخرجه من النار فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار. ده كان دخل النار أصلا، فعلا دخل النار حقا يعني، وتحرق فيها واشتوى، ربنا خده من النار، هو طالع بقى منها كده يا رب اصرف وجهي عن النار، فربنا يصرف وجهه عن النار، يا رب اصرف وجهي عن النار قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. فيدعو الله ما شاء الله أن يدعوه، يقعد يدعو ربنا يا رب اصرف وجهي عن النار، اصرف وجهي عن النار. في الحديث بيقول لك ما شاء الله أن يدعوه، يعني يقعد فترة يدعي ربنا، فربنا إيه يقول له طيب هل عسيت إن فعلت ذلك بك أن تسأل غيره؟ لو أنا عملت لك اللي أنت عايزه ده، طلب ده عملته لك، في سؤال تاني ولا خلصنا؟ يقول لا وعزتك لا أسألك غير ذلك. فيأخذ الله عليه العهود والمواثيق، يقول له ها، يعني يقرر عليه الأمر، عهد عهد، وعد وعد، ميثاق ميثاق بشري. فربنا عز وجل يستجيب، يصرف وجهه عن النار خلاص. فالرجل يقبل على الجنة، يرى الجنة من بعيد، يسكت شوية كده، ثم يقول أي ربي قدمني إلى باب الجنة. شو له خش الجنة، يقول له ايه اقعد بس عند الباب، بس عند الباب. فيقول الله له ما أغدرك يا ابن آدم، ألم تكن أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسألني غير الذي أعطيتك؟ انت مش فاكر العهد والميثاق؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فيقول أي رب، يدعو الله، يقعد يدعو ربنا برضه، يا رب عند الباب، يا رب عند الباب، يا رب عند الباب. فربنا يقول له طيب بعد شوية كده، هل عسيت إن أعطيتك ما تريد أن تسأل غيره؟ قل هو عزتك، أبدا، هو ده بس. فربنا يأخذه فيقيمه عند باب الإيه؟ الجنة. فإذا قام على باب الجنة انفقحت له الجنة، ربنا يفتح له حتة صغيرة كده، مين اللي فتح له الحتة دي؟ ربنا. فرأى ما فيها من الخير والسرور فيسكت ما شاء الله، شوية حياء برضه مكسوف، يقعد شوية إيه؟ ساكت. ثم يقول أي ربي أدخلني الجنة. فيقول له ما أغدرك يا ابن آدم، ألم تكن أعطيت العهود والمواثيق؟ فيقول يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك. شوف، ربي لا تجعلني أشقى خلقك. في بعض الروايات قال وربه يعذره إذ يرى ما لا صبر له عليه. الله تعالى يعذره. قال فيمكث يدعو الله ما شاء له أن يدعوه. قال فيضحك الله إليه ثم يدخله الجنة. في بعض الروايات ربنا يقول له طيب ما تريد أن أدخل الجنة؟ قال تمنى فيتمنى. قل له تمنى فتنقطع به الأماني، فيعلمه الله ويذكره ببعض الأماني. ربنا يفكره، مش فاكر خلاص، يقول له طيب مش عايز كذا ومش عايز كذا، فالعبد يقول له عايز كذا، فربنا يقول له في النهايه أما ترضى أن يكون لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها؟ فالعبد يقول له يا رب أتهزأ بي؟ شفت العبد أتهزأ بي وأنت الملك؟ حينئذ ضحك النبي فقالوا له الصحابة يا رسول الله مما تضحك؟ في بعض الروايات قال ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا مما تضحك؟ قال من ضحك رب العالمين. لما العبد قال إيه أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ قال لا ولكني على ما أشوء إيه قادر. عاوز تعرف يعني ربنا يضحك لك وإيه اللي يحصل لك؟ يقول صلى الله عليه وسلم وإذا ضحك الله إلى قوم فلا حساب عليهم. عشان كده من أصحاب هذا النعيم؟ من الذين يضحك الله إليهم؟ أول فئة يوم القيامة بقى لهم مين؟ الذين عبدوا الله ولم يتعلقوا بغيره. اسمع اسمع تاني، الذين عبدوا الله ولم يتعلقوا بغيره. يعني ايه قلبك ده لما يتعلق بغير ربنا هتبقى ذليل لغير ربنا، تبقى متعلق بغير ربنا، وده اسمه نوع شرك. تخاف على قلبك بقى ليه؟ لان يوم القيامة الله عز وجل يعمل ايه؟ يجعل لكل مجموعة من الخلائق شكل المعبود بتاعهم، فتتبع كل أمة معبودها. كل أمة كل مجموعة كانت بتعبد معبود أيا كان هذا الطاغوت تمشي وراه حتى يأخذهم إلى نار جهنم، يمشوا مع بعض حد إيه ما يقعوا في النار. يبقى مين بقى؟ يبقى الذين وحدوا الله ولم يشركوا به شيئا، لا يتحركوا من أرض المحشر. فيقول الله لهم ماذا تنتظرون؟ يقولون ننتظر ربنا. قال صلى الله عليه وسلم فيتجلى إليهم ضاحكا. اللهم اجعلنا منهم. هذا لمن؟ هذا لهؤلاء الذين وحدوا الله عز وجل. أيضا صنف ممن يضحك الله إليهم، بس قصة عجيبة قوي. قصة دي في البخاري. أبو هريرة بيقول إيه؟ أن رجلا جاء، رجل فقير، جه للنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي قال له يا رسول الله ضيفني، أنا عايزك تأكلني، تاخدني عندك ضيف وتأكلني وتشربني. النبي صلى الله عليه وسلم كان أفقر الناس، حتى أنه يوم أن مات ودرعه مرهون عند يهودي في قصعة طعام. يا اللي أنت النهاردة بتنعى حالك ها؟ وزعلان قوي أن أنت فقير وشوية ديون عليك ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم عنده بيوتات كثيرة جدا عليه الصلاة والسلام، وأراد أن يأكل أن يطعم أهله، فماذا يصنع؟ ليس معه مال يشتري الطعام لنسائه ولبناته صلى الله عليه وسلم. فهناك تاجر يهودي ذهب إليه وطلب منه الطعام. اليهودي قال له لا أعطيك يا محمد حتى تعطيني راهن، حاجة تضمن الدين يعني. النبي صلى الله عليه وسلم راح بيته ما وجد إلا الدرع اللي هو يصد به الضربات في الحرب. أخذ الدرع وراح لليهودي قال له خذ الدرع عندك أهو وأعطيني الطعام حتى أسدك يعني. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم خد الدرع وأعطاه لليهودي، ومات النبي صلى الله عليه وسلم، مات صلى الله عليه وسلم ولم يسدد اليهودي، مات ودرعه مرهون. هذا النبي الفقير صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يوما طمعان. الصحابة أخواننا كانوا يعلمون أن النبي لا يرد سائلا أبدا. لذلك واحد من الصحابة مرة شاف النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه لابس جلابية كده أو قميص مقطع خالص يعني، فعز عليه الموضوع راح اشترى جلباب جديد وقال له، الصحابة شايفين المنظر، قال له يا نبي الله هذه هدية، القميص ده هدية مني ليك. النبي صلى الله عليه وسلم بشر، الثوب اللي عليه مقطع، خد الثوب دخل البيت قلع الثوب القديم لبس الثوب الجديد وخرج على الصحابة. ده كله في نفس اللحظة. واحد من الصحابة قاعد قال له يا نبي الله أعطني هذا الثوب، قال له ممكن تدهولي؟ النبي عمره ما كان بيقول لا أبدا. يقول أهل العلم لولا لا التشهد لكانت لاؤه كلها ايه نعم عليه الصلاة والسلام. قال له الراجل كده دخل البيت تاني قلع الجلابية الجديدة ولبس الجميلة ايه القديمة وطلع على الصحابة خلاص واداله الجلابية وايه والموضوع انتهى سابهم ومشي. فالصحابة قاعدين بقى بيغلوا يعني قالوا أخذتها وأنت تعلم أن النبي ما لبسها إلا محتاجا إليها؟ قال لهم والله ما طلبتها منه إلا رجاء أن تكون كفني. عايز أكفن إيه فيها وأنا أعلم أنه لا يرد إيه سائلا. هم الرجل ده جاء قال له ضيفني يا رسول الله أكلني. فنعصم قال طب الأول أبعت الأول بعت لبيوته التسعة تسع حجر تسع نساء هل عندكم من طعام؟ كلهم قالوا ما عندنا إلا الماء حتى التمر مش موجود. أبو واحد أصلا جاي جعان أصلا هيأكلوا مية. فقال للصحابة من يضيف ضيف رسول الله؟ يا سلام على الكلمة. الصحابة اتخانقوا عليه فواحد من الأنصار قال له أنا. أخذ الرجل وراح للإيه للبيت. أول ما دخل قال لمراته إيه أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عندك عندك في البيت؟ قالت ما عندنا إلا قوت الصبيان. الأكل اللي عندنا يكفي العيال الصغيرة بس. طب ضيف النبي هو اللي ضيفه. قال لها هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا العشاء. يعني جهاز الطعام ونومي العيال من غير أكل. لنا ولا أنت ولا العيال هناكل. اللي هياكل النهاردة الضيف ده. الرجل ده كان يسعه يا أخوانا. كان يسعه يحط الأكل والجود بالإيه؟ بالموجود. عندنا خمس حبات طعميات. ها؟ كله إيه؟ نقسم فيهم بقى. جالك ربع طعمية ولا حاجة. حقك يا عم. لكن لا. ماذا فعل؟ فعل المرأة عملت الكلام ده هوت. نومت العيال. طفت المصباح. حطت الأكل. كل يا عم. قعد يمثل إن هو بيأكل. كأنه بإيه؟ بيأكل. والراجل عمل إيه؟ يأكل. أصلا قوت الصبيان يدوبك يكفي واحد بالإيه؟ بالعافية. صاحبنا كل الأكل كله تمام التمام. ونام الرجل ونامت زوجته ونام الأولاد بلا طعام. الفجر راح صلى مع النبي. الموضوع خلص خلاص. الرجل كان وانبسط والضيف وليلة انقضت. قال لهم صلى الله عليه وسلم لقد ضحك الله الليلة من صنيعكما. يا سلام. أنا عايز أقول لك في هذا الرجل في الحديث نزلت فيه الآية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هل ممكن فعلا تؤثر فقير باللي معاك وانت محتاج له؟ قصة فين؟ ولو كان بهم خصاصة. أنا أسألك سؤال من منا أصلا يطعم الفقراء من الطعام الذي يحبه؟ يعني احنا كلنا بلا استثناء الحمد لله عز وجل من أهل التدين يعني ونتصدق. طيب انت لما تحب تتصدق لما تحب تطعم طعام بتأكل الناس ايه؟ أكلهم إيه؟ أنت أحسن أكلة بتاكلها إيه؟ كان بعض الصحابة إذا أراد أن يطعم الفقراء أطعمهم السكر. سكر طبعا السكر زمان زمان عندهم كانش بخمسة جنيه عندنا النهاردة. لا كان مين بقى اللي عنده سكر؟ فيقولون له لما تفعل ذلك؟ يقول قال الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وأنا أحب السكر. واحد منا مثلا بيحب التورتة مثلا. تخيل لو في فقير كده فقير أسرة فقيرة تعبانة خالص واحد مننا النهاردة خرج خرج كده دلوقتي راح على مطعم بتاع جاتوهات ولا بتاع قال له أنا عايز تورتة بستين جنيه قالت لي التورتاية دي خدها في عربيته ولا خد تاكسي وراح في حتة من الفقيرة في الزقازيق أو جوار الزقازيق خبط على الناس السلام عليكم اتفضلوا يا جماعة. ممكن يبقى الناس دول عمرهم في حياتهم ما كانوا تورتة أصلا. واحد تاني مثلا بيحب التفاح ولا الكيوي ولا مش عارف اي فاكهه يعني. واحد تاني بيحب لا يجيب كده اكله بقى ويشمر ويجيب مشاوي وايه ويظبط الدنيا. واحد تاني لا بيحب السمك والجمبري. انا عايز اقول لك بقى ده انت مش بس تعمل كده عايز بقى ربنا يضحك ليك مش تعمل ده. ده ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم ايه خصاصه. فاكرين الراجل اللي قلت لكم عليه واحد من السلف كان نفسه في اكله نفسه في أكل. نفسه فيها قول له مراته ايه نفسي اكل كذا مش عارف يجيبها لحد ما ربنا قدر كده في يوم من الايام ربنا بعت له فلوس قال للوليه ايه خدي بقى اعمل لنا الاكله الحلوه دي بقى لنا شهرين بنتمنى الاكله دي. دخلت الست وراحت جايه عامله الاكله ومظبطاها وبقت الريحه ايه فل. عايز تتخيل واحد بقى له مثلا اربع شهور ولا ثلاث شهور نفسه في اكله حطت قدامه الا واحد بايه بيخبط لسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم يعني معلمها يعني ها؟ ها ماذا تريد؟ سائل يسأل الخير. شحات يعني عندنا بلغة الشحاتين. عايز اكل يعني. قال لمراته ايه؟ اعطيه هذا الطعام. قالت يرحمك الله. يرحمك الله. انت منذ كذا وكذا تتمنى هذا الطعام. كله ونصنع له ايه؟ غيره او نعطيه المال. قال تصنعين غيره؟ فاعطيه هذا واعطيه المال. ولم يأكل. الناس دي بلغت يا اخواننا ما هو الجنة مش ببلاش ورضوان ربنا مش ببلاش وان ربنا يضحك لك مش ببلاش لازم تدفع ايضا من اسباب ان يضحك الله اليك حديث جميل جدا قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة عد بقى شوف لك انت فين من دول ثلاثة يحبهم الله عز وجل يضحك اليهم ويستبشر بهم يا سلام واحد الذي اذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله عز وجل ويكفيه فيقول الله الملائكة انظروا إلى عبدي كيف صبر لي نفسه ده الأول أول عمل إيه ناس واقفين يدافعون عن الإسلام هذا الأمر يدخل في المجاهدين بمعنى الجهاد ويدخل في كل من تصدر للدفاع عن هذا الدين ومعاه مجموعة المجموعة دي انكشفت والهجوم التتري على الإسلام كبير جدا هو يعلم أنه إن تخلى سيؤتى الإسلام من قبله لو جري الإسلام إيه؟ سيؤتى من قبله ولو وقف ممكن يفقد روحه لأعز ما يملكه في الدنيا فماذا فعل؟ رأى الناس انكشفت اللي جري جري واللي مات مات واللي تخلى تخلى وقف وحده ماذا فعل هذا الرجل؟ وقف قاتل بنفسه إما أن يقتل وإما أن ينصره الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى يضحك إليه يقول الملائكة إيه؟ انظروا إلى عبدي كيف صبر لي نفسه كيف صبر بنفسه كيف بذل نفسه هذا يضحك الله إليه وخدنا القاعدة ومن ضحك الله إليه غفر الله له ولا يعذبه الثاني والذي له امرأة حسناء وفراش لين حسن فيقوم من الليل فيذر شهوته فيذكرني ويناجيني ولو شاء لرقد تاني واحد متجوز شباب ما شاء الله وعنده امرأة زي الفل جميلة يعني يرغب فيها وعنده سرير فراش لين جميل اللي زي ده تدفعه شهوته ان هو يعمل ايه ان يأتي حلاله صح لكن هذا الرجل عنده لذة وعنده نعيم وعنده تعلق وعنده محبوب أعلى من ده كله المحبة اللي في قلبه واللقية اللي عنده أكبر وأعظم وأجل بكثير من أن يلتقي بزوجته حلاله الجميلة الحسناء على الفراش اللين عمل إيه؟ ساب مراته ساب السرير اللين ده وأنف عز الليل يناجي ربه ومولاه ده الله يضحك إليه ليه؟ عنده أسباب الترك ومع ذلك غلبت قوة إيمانه شهوته الثالث قال والذي يكون في سفر وكان معه ركب فسهروا ونصبوا ثم هجعوا فقام في السحر في سراء وضراء بقول واحد مسافر مع مجموعة تعرفين السفر قطعة من العذاب طول بقى الطريق كله يعني مشقة وكذا وكذا وسهرين طول الليل وتعبانين جم كل واحد ما صدق يلاقي الفرش عشان يعمل ايه عشان ينام نفسه ينام مسافر ومعلوم ان المسافر ربنا اصلا خفف عنه الصلاة خلاها ايه خلى الرباعية كام اتنين لان مشقة لكن ده بقى عمل ايه الاولاني او التاني بتاع اللي هو بتاع المرأة الحسناء عنده شهوة ترك هذا الفراش وهذه المرأة لله التاني عنده تعب في غاية النصب لكن لذة الشوق لذة الشوق لذة الحب لذة اللقية نفسه يلقى الله عز وجل مع أنه في غاية النصب وفي غاية التعب كل أصحابه ناموا إلا أن هذا ماذا فعل قام يذكر الله تبارك وتعالى في السحر هذا الله تعالى يضحك له لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول سئل يا رسول الله أي الشهداء أفضل؟ قال الذين يلقون في الصف فلا يلفتون وجوههم حتى قتلوا. واحد واقف في الصف لا يلتفت، لا يجري، لا يهرب، إنما واقف. قال صلى الله عليه وسلم أولئك يتلبطون في الغرف يضحك إليهم ربك وإذا ضحك الله إلى قوم فلا حساب عليهم. الفريق الثاني اللي احنا قلناه لم تمنعه اللذة من الخدمة. الثالث لم يمنعه النصب والتعب من لقي الله تبارك وتعالى. يقول ابن مسعود رجلان يضحك الله إليهما، رجل تحته فرس من أمثل خيل أصحابه. واحد عنده ما شاء الله فرس ممتاز يعني من أحسن الخيل. قال فلقيهم العدو فانهزموا، كل انهزم. قال وثبت الآخر، ده الأولين ربنا بيضحك ليه، ثبت الآخر إن قتل قتل شهيدا فذلك يضحك الله إليه. ورجل قام من الليل لا يعلم به أحد فأسبغ الوضوء وصلى على محمد صلى الله عليه وسلم وحمد الله واستفتح القراءة فيضحك الله إليه يقول، ربنا يقول إيه بقى، انظروا إلى عبدي لا يراه أحد غيري. اوعى تفكر لما في رمضان بتصلي قيام الليل والتراويح هي دي المحك، كل الدنيا بتصلي التراويح، كل الدنيا في رمضان بتصلي التراويح، إنما المشكلة فين؟ أسألك سؤال، محدش يزعل، احنا بقى لنا كم شهر بعد رمضان؟ بقى لنا كم شهر بعد رمضان؟ خمسة؟ كم يوم قمتهم بعد رمضان؟ كم ليلة قمتهم بعد رمضان؟ كم ليلة قمت ومحدش في الدنيا حتى مراتك عرفت؟ هل ده موجود؟ ده بقى اللي يقوم في عز التلج ده لربنا سبحانه وتعالى ينصب قدميه يعفر وجهه في التراب، ده الله تبارك وتعالى يضحك إليه، ومن ضحك الله إليه لا يعذبه. أيضا قال صلى الله عليه وسلم يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر. غريب الحديث ده، ربنا يضحك إلى رجلين. شوف بقى التقدير العجيب بتاع الملك لما ربنا يريد بالعبد الخير، يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. قالوا كيف ذلك يا رسول الله، ازاي اتنين واحد قتل التاني والاتنين يخشوا الجنة؟ قال يقتل هذا فيلج الجنة. يعني احنا في حرب، واحد كافر واحد مسلم، الكافر قتل المسلم، المسلم مات ايه؟ شهيد، دخل الجنة. القاتل مرت به الأيام فأسلم ومات ودخل الجنة، أصبح القاتل والإيه؟ ها؟ والمقتول، سبحان الله، هذا من تقدير الله تبارك وتعالى الإيه؟ العجيب. جاهد فاستشهد أيضا، هذا القاتل جاهد فاستشهد فقتل فدخل الجنة. آخر شيء وده شوية سهل بس محتاج استشعار قلب، قال صلى الله عليه وسلم إن الله يضحك إلى عبده إذا قال، قبل ما أقول الذكر، اوعى تكون نصاب، اوعى تكون نصاب. الشعب المصري مشهور بالايه؟ بالفهلوة مش بالنصب، ما قلتش حاجة، بالفهلوة. ممكن تبقى فهلوة عليا، فهلوة على حد، لكن تبقى فهلوة على ربنا انسى انسى، الله لا يخدع. هقول لك الحديث دلوقتي اهو، بس خلي بالك مين منا بقى اللي هيبقى صادق مع ربنا كده ويقوله بجد وربنا يضحك اليه؟ الله اعلم، اللهم اجعلنا من الصادقين. يقول ان الله يضحك الى عبده اذا قال، انا هقول الكلام اهو وحاول بقى تقوله بقلبك فعلا وتبقى صادق فيه لعلك ترزق الليله كده. قال اذا قال ايه؟ لا اله الا انت سبحانك اني ظلمت نفسي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. بدأنا بالتوبة ونختم بها تاني، بقول إيه؟ إن الله يضحك إلى عبده إذا قال لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال الله تعالى عبدي عرف أن له ربا يغفر ويعاقب. يضحك الله إلى من قال ذلك. يا عبد الله في النهاية أختم وأقول الأمر سهل والأمر ميسور ولا يهلك على الله إلا شقي، فقط أقبل على ربك وأحبه بكل قلبك بكليتك تجد العجب. والله شقي عبد وتعس عبد ضل عن ربه سبحانه جل في علاه. كل قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.